مالك الملك يا الواحد جديد العهد، يا مالك الملك يا الواحد جديد العهد، يا غافر الذنب يا مرسل رسول وندي، يا خالق الخلق يا محصل خطا وصواب، تعالت اسماك مالك في صفاتك خشي، يا محيي يا الارض بامرك من حمول السحاب، يا عالم بالحياه وما يؤول المصير، يا جامع الناس في يوم الحشر والحساب، ما فيه فرق بحمد الكتاب، لا شخص تبصرهم يوم النهار العشي، أحد كتاب فتح له صوب جنة كبار، وحد هوى بكتاب أهل الصخط والسعي، يا رب رحمتك لها لو علي ترى، أصبحت مالي من الوحشة مفر ومطير، وتفول دموعهم فوق الخدود زكاة، أسمع قريع أحذيتهم في الوداع كل الحبايب ولا الوالعشي، دوني ملايك تكلي للعمل والعذاب، استسلمت نفسي المنكر وجانينك، في موقف لا سوالي زد ذكرى بالشقا والعتاب، مديت حبل الخطا لابليس واصبحت اسير، طاورتها في متاهات الوهم والسرى، اين شبكتها الخطايا شبك والنفس طير، سنة الشباب وإذا نصح لي محبة قلت أوي صغير، ما كنت حاسب لوقتي والليالي حساب، لا كنت أفكر وش اللي في زماني يصير، إلا بعد ما انتصفت العمر والراس شاب، فقدت من ربعي الادنين جمعي